بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 98 بعد 100، وقد وصلنا إلى البيت 21 في القصيدة 86 من هذه السلسلة المباركة. قال المتنبي: ولا توهمت أن الناس قد فقدوا، وأن مثل أبي البيضاء موجود، وأن ذا الأسود المثقوب مشفره، تطيعه ذي العضاريض الرعاديد، جوعان يأكل من زادي ويمسكني، لكي يقال عظيم القدر مقصود. إن امرأ أمة حبلى تدبره، لمصطدام سخين العين مفؤود. ويلمها خطة ويلم قابلها، لمثلها خلق المهرية القود. وعندها لذ طعم الموت شاربه، إن المنية عند الذل قنديد. من علم الأسود المخصية مكرمة، أقومه البيض أم آباؤه الصيد؟ أم أذنه في يد النخاس دامية؟ أم قدره وهو بالفلسين مردود؟ أولى اللئام كويفير بمعذرة في كل لؤم، وبعض العذر تفنيد. وذاك أن الفحول البيض عاجزة عن الجميل، فكيف الخصية السهود. طيب شو قال في البيت 21؟ طيب البيت 21 هي عطف على البيت 20. شو قال هو في البيت 20؟ ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن يسيء بي فيه كلب وهو محمود. شرحنا في الحلقة السابقة، قال أنا ما كنت متخيل إني أعيش أحيا إلى زمن، أظلني عايش لزمن أضطر فيه إلى أن أمدح كلبا باختصار. ثم قال في البيت 22 أو 21: ولا توهمت، كمان ما كنت أفكر ولا أجد خيالي ولا بالوهم تبعي. الوهم يعني الخيال، يعني فوق الخيال هذا الذي حدث. ولا توهمت أن الناس قد فقدوا. الناس الكرام، ما في كرام، ما في ناس، ما في رجال. أبحث عن الرجال فلا رجال، أبحث عن العلماء ولا علماء، لا أجد إلا نساء، لا أجد إلا عبيدا، لا أجد أحرارا، كل من حولي عبيد ونساء. قال: ولا توهمت أن الناس قد فقدوا. تخيلوا قديش هو موجوع، بس طبعا موجوع وغضبان على على على حالته وعلى نفسه وعلى كافور رشيد. مو قال لك وما انا عن نفسي ولا عنك راضي، هو حتى هذه في كافور مي قالها. ها قال: وريك الرضا لو اخفت الناس وقافيه، يعني لو بدي اخبي الحقيقه بقول لك انا راضي، بس الحقيقه اني وما انا عن نفسي ولا عنك راضيه. والله يعني حاله المتلبي مع كافور رشيد حاله استثنائيه، حالة وجع مقطر وحالة غضب أخرج المتنبي عن المألوف، وجعله ينطق بكلام بالفعل فيه يعني كثير تجاوز للأخلاق وتجاوز لتعالي ديننا وحتى على العروبة والمروءة. يعني فيه تعالي كبير، فيه تعالي أهل الجاهلية، فيه تعالي أبي جهل لما قال عبد الله بن سعود كأنه أو معاذ أو أحد الذين قتلوه، لما وضع رجله على صدر أبي جهل وقبل أن يحز رأسه بالسيف، شو قال أبو جهل؟ هو قاعد ينقتل يعني، بس عنده هذا الكبرياء. قال له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. الذي يقتل قال له: يا رويعي الغنم، وهو يموت في عنده هاي الكبرياء العظيمة. قال: ولا توهمت أن الناس قد فقدوا، ما في عندي نساء، وأن مثل أبي البيضاء موجود. ما كنت أفكر أن واحد زي أبي البيضاء يكون موجود، يعني موجود في الحقيقة. هذا كنت أقول له واحد زيه هذا خيال، هذا أنا ممكن واحد يخترع خياله شاعر أو خياله روائيا أو خياله قاص أو خياله حكا، أما إن ألاقيه في الواقع وفي الحقيقة فذاك لم يكن في لم يدر في خلدي. وأن مثل أبي البيضاء، طبعا مين قصده أبي البيضاء؟ قصده كافور، هو أسود بس قاعد يسخر منه، يقول لك أنت أبو البيضاء. وطبعا البيضاء راح يعني شتموا في اللون انه اسود، وشتموا بمعنى اليد البيضاء، احنا نقول انه ذو يد بيضاء يعني كريم، فهو شتموا في صفه اخرى انه طبعا نقول له ابو الكرم انت، بس سخريه يعني انت ابو البخل. قال: ولا وان مثل ابي البيضاء موجود. ثم قال في البيت 22: وان ذا الاسود المثقوب مشفره. المشفر الشفه، المثقوب شفته يعني بالنص في ثقب، هون مثقوب من هون، هاي ثاقبين شفته. طبعا في الحقيقة من تثقب شفته؟ شفة البعير الغليظة. ليش؟ مشان تضع مع اللجام، مشان تمسك الجمل ما يشردش، وقال لك انت عبد حاطين بثمك في فمك في شفتك السفلى ثاقبينها وحاطين فيها سيور، حاطين فيها لجام، حاطين فيها حبل بقودوك زي العبد زي الكلب المقود الذي يقاد باللجام، او زي الابل اللي عشان ما تشردش، وان ذا الاسود المثقوب مشفره. المشفر قلنا الشفة يعني، والمشفر لا يقال للإنسان مشفر طبعا، هي تقال للإبل غالبا. وطبعا يعني كمان يهجوه، ما قالوا شفته على أساس أنه أنت مش إنسان، أنت بعير، أنت جمل. أنت ليش جمل؟ ضخمة الجثة وبطنه زي بطن الجمل. وأن ذا الأسود المثقوب مشفره تطيعه ذي العضاريط الرعاديد. والعضاريط جمع عضروض، والعضرود هو اللي بخدم بس مشان يأكل، يعني عبد يخدم عند سيد ليس مقابل أجرة ولا مقابل مال، بل مقابل بس يأكل ما يموتش من الجوع. فقال له أنت يعني ما كنت تفكر أنه هؤلاء العبيد اللي هم أسفل وأحط أنواع العبيد هم جندك وهم الجيش تبعك، تطيعوا ذي العطاريد الرعاديد. والرعاديد جميع رعديد، والرعديد الجبان اللي بيخاف من ظله. قال لك انا مش عارف انه والله جيشك كله رعديد، يعني انت ايوه طبعا الحقيقه ليس كذلك، الحقيقه ليست كذلك. المتربي جاب صوره مسخه مسخا لكافور رشيدي، لانه الحقيقه انه هو استطاع بجيشه وبسلطه جيشه وقوه جيشه ويعني تنظيم هذا الجيش انه ياخذ الحجاز وياخذ جزء من شمال افريقيا وياخذ السودان وياخذ جزء كبير من بلاد الشام ومصر طبعا كلها والسودان في الجنوب كله يعني مستحيل يكون هذول العطاريد العديد جيشه يعني. بس هذا الصورة التي نقلها إلينا المتنبي دل على إنه هذا الحقد اللي في قلب المتنبي تجاه كافور ليس له حد، لدرجة إنه يصفه بهذه الصفات. وأن ذا الأسود المثقوب مشفره تطيعه ذي العطاريد الرعاديد. وقالوا برضو من معاني الرعاديد الرعديد هو المرأة الرخصة، يعني المرأة إما الرخيصة التي تبيع نفسها لكل من يريد أن يشتري أو يعني في شرفها أو يشتري عرضها، أو الرخصة المرخرخة، يعني بدي أقول لك هذول كلهم حواليك نسوان ومرخرخين كمان. الرخصة اللي هي البضة اللي جسمها يعني صفة المرأة بشكل عام يعني. ثم قال في البيت 23 جوعان، هذا ملك جوعان، جوعان بقول لك يأكل من زاده ويمسكني، يعني يقيمني عنده بيحبسني لكي يقال عظيم القدر مقصوده. والله تاريخيا قيل إنه بالفعل كان كافور رشيدي يأتي إلى بيت المتنبي ويأكل من طعامه. هو الناس اللي حول كافور قالوا فعل ذلك ليقال إنه والله متواضع، هي يأتي من قصره إلى بيت المتنبي ويجلس معه ويجالسه ومتواضع. فهو اتكأ المتنبي على ذلك بده يقول له هو يتظاهر لكي يشتمه ولكي يهجوه، فقال يتظاهر بالتواضع لكي يقال عظيم القدر، والله هذا الملك قدر ينزل إلى مستوى الناس العاديين ويأكل من طعامهم، لكي يقال عظيم القدر مقصوده، وأنه هذا لتواضع يقصده الناس ويتحدث عنه الناس. فالصفة الحسنة التي قد تكون حسنة عند لا أحد يدري، ربما كان يجالس لأنه عاش حياة العبيد أصلا، عاش كافور الرشيدي حياة العبيد قبل أن يصبح قائد الجيش، ثم قبل أن يصبح واليا على الدولة الرشيدية أو ملك على الدولة الرشيدية كلها، فعاش حياة العبيد، فجرب الحياة البسيطة وحياة الظلم التي عاشها عندما كان عبدا، وحياة التعب والإنهاك لما كان يحمل على كتفه شبه عار جرار الزيت حتى صار لونه أسود ولامع، فوصفه مدهن وكذا، يعني لما هجاه اتكى ايضا حتى على هذه الهيئة المتربي من اجل ان يهجوها. فشوف كيف حول القصة. وبعضهم قال كان يأتيه لكي يتجسس عليه، وارد ايضا انه خايف منه، ظل الحالة الاخيرة اخر سنتين على الاقل اثنين الجو متوتر بينهما، كلاهما يخاف الاخر، فكان يأتي لكي يراقبه بنفسه ويأكل من زاد يأكل من طعامه. يقول يا أخي أنت تأكل من طعامي، طب أنت أعطيني الفلوس اللي وعدتني فيها حتى أنا أشتري فيها طعام نأكل. تخيل وين وصلت الدرجة بالمتنبي إنه يهجو بهذه الطريقة. قال جوعانه يأكل من زادي على الحقيقة ويمسكني، إيش يعني يمسكني؟ يبقيني عنده يعمل علي إقامة جبرية، ما يخلينا أطلع من الفسطاط، ما يخلينا حتى أطلع من الحي الذي أنا فيه ولا حتى من البيت، فقام علي إقامة جبرية، وهذه أيضا حقيقية في تاريخ المتربي. وقلنا لكي يقال عظيم القدر مقصوده على الفكرة اللي حكيناه إنه والله متواضع، وأيضا لكي يتفاخر أمام الناس بي. كيف يعني؟ ما خلاني أغادر، لم يجعلني أغادره وأتركه حتى أبقى عنده لكي يقول لكل الملوك انظروا من شاعري، أنا عندي المتنبي بنفسه. فهو بدقول إنه اتكأ على اسمي وعلى سمعتي وعلى شهرتي وعلى يعني ذكري الذي طبق الآفاق، من أجل أن يقول إن المتنبي ترك كل الملوك وجاء عندي لكي يقال عظيم القدر المنزلة مقصوده، يقصده شاعر عظيم مثل المتنبي، يعني يقصده الشعراء الكبار مثل المتنبي، ويقصده العلماء الكبار. فعشان هيك أمسكني، يعني هو أمام الناس مبين إنه الشعراء الكبار أو شاعر كبير مثل المتنبي يقصده، لكن الحقيقة إنه هو يقيم عليه القمة الجبرية، هو مش أنا لو استطعت لهربت. وبالفعل بعد هذه القصيدة هرب مباشرة. ثم قال في البيت 24: إن امرأ أمة حبلى تدبره لمستضام سخين العين مفؤود. إن امرأ، وامرأ قصده ابن محمد بن طغش اللي هو أبو القاسم أناجور اللي هو كان الحاكم بس مش الفعلي. قال امرأ أمة، إن امرأ أمة اللي هو مين قصده؟ كافور سماه الأمة، إنه الأمة العبدة بس خلاها امرأة فأمة. حبلى، الحبلى التي يعني انتفخ بطنها بسبب أنها حبلت أو حملت جنينا في بطنها، فقال لك قصد برضو كافور لأنه بطنه مترهل أمامه عنده كرش زي المرأة الحبلى. قال لك إن امرأة، أي إن أبا القاسم ابن الإخشيد، امرأة حبلى تدبره، يعني بالفعل هو الذي كان يدبر الملك، تدبره لمستضام. واحد زي هذا أكيد يعني مستضام، من لأنه اللي بقوده واللي ملك الحقيقة عليه امرأة حبلى. إذا كانت امرأة حبلى تدبر على مشهد يكون من المدبر اللي هو الإنسان الذي تدبر هذه المرأة الحبلى؟ هي أصلا امرأة، فكيف تدبر؟ يعني تقوم وحبلى يعني إيش؟ تحتاج إلى من يدبر أمرها مش تدبر أمر الآخرين. فهو بيقول لك واحد من هذا النوع، ويقصد ابن محمد بن طغش امرأة الحبلى تدبره لمستضام، أصابه ضيم شديد، يعني أن زي تقول حزنان على ابن محمد بن طغش على الواقع الذي يعيشه، إنه هو اسمه ملك الدولة الخشدية بس هو لا يملك أمرا ولا يملك فعلا، هو عايش بس يعني على اسم الدولة، والذي يحكم الحاكم الفعلي هو كافور الخشدي. لمستضام اللي هو هذا ابن محمد بن طغش، سخين العين يعني عينه السخنة، يعني ما فيه يدعو إلى أن تسخن عينه أي تبكي حرقة على ما هو فيه. مفقوده فقد فؤاده، هذا واحد زي هيك إنسان يحزن على حاله لأنه وقع في ضيم شديد، وقع في أمر يعني يستدعي بكاء شديدا وحزنا أشد، وهو إنسان قد أصيب في قلبه ففقده، ولذلك الشاعر بالمصيبة التي هو فيها من أن امرأة حبلى وهو كان رقشدي يقوم بتدبير الملك عنه وهو الحاكم الفعلي. شوف قديش، شوف صورة الكاركترية التي رسمها لكافور رقشدي. إذن ثم قال في البيت 25: ويل أمها خطة ويل أم قابلها لمثلها خلق المهرية القود. يعني ويل أمها، ويل أمها هي ويل أمها، بس كلمتين جمعوا في كلمة واحدة، وتقال التعجب يعني ما أعجب ما نحن فيه. خطة يعني الخطة نفسها اللي هي يعني الحالة التي نعيشها. ويل أم قابلها، ما أعجب، يا ويل أم من يقبلها. وهنا ينعي أو ينعى على ابن محمد بن طغش أن يقبل بأمر كهذا. طبعا ويل أمها أو ويل أمه هي كلمة تقولها العرب للتعجب، واستخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو إيش قال فيه: ويل أمه مسعر حرب. إذن ويل أمها خطة ويل أم قابلها لمثلها، لمثل هذه الخطة ولمثل هذه الحالة خلق المهرية القود. والمهرية هي النق المنسوبة إلى قبيلة مهرة، يعني نق قوية وسريعة. والقود هي جمع قوداء وهي النق الطويلة السريعة. فقال لك لمثل هذه الخطة خلقت الإبل القوية السريعة لكي تهرب منها. يعني هذه الخطط جهنمية، يفترض أنك أنت تفلت منها، تركب الإبل النوق الطويلة السريعة وتهرب من هذا المصيبة التي يمكن أن تلحق بك إذا قبلت به أو عشت فيه لحظة. قال ويل أمها خطة، هذه الحالة التي يعيش فيها ابن محمد بن طغج مع كافور الإخشيدي. ويل أم قابلها، اللي هو من قبل بها هو ابن الإخشيد نفسه الذي قبل بها، لمثلها، لمثل هذه الحالة الصعبة الشديدة. خلق الله تعالى هذه النوق السريعة لكي تنجو بها منها. لمثلها خلق المهرية القود. ثم قال في البيت 26 وعندها، ولما عرفت هذه الحقيقة عند تلك اللحظة، هذا مين بيقول؟ المتلبي. وعندها لذ طعم الموت شاربه، شارب الموت هنا يستلذ طعم الموت. ليش؟ لأنه هذه ليست حياة، الموت أحسن من حياة في ذل كهذا. مش قال عنترة؟ قال لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فسقني بالعز كأس الحنظلي. يعني يفترض الإنسان ما يقبل بالذل، إذا كان الخيار الذل أو الموت فليفضل الموت، فليشرب من كأس الموت. إن المنية عند الذل قنديد، المنية الموت، أن تشرب الموت، أن تعيش الموت، أن تذهب إلى الموت. عند الذل يعني عند حالة الذل قنديد، والقنديد العسل، قالوا عسل القصب السكر، وبعضهم قال الخمر. قال لك إيش؟ الموت في هذه الحالة لذيذ كالخمر أو لذيذ كعسل قصب السكر. فإياك أن تقبل بالذل لكي تمنح الحياة، فإن حياة في ظل الذل الموت أسهل منها والموت أجمل منها. قال وعندها لذ طعم الموت شاربه، إن المنية عند الذل قنديد. ثم قال في البيت 27 من علم الأسود المخصية مكرومة، أقومه البيض أما باؤه الصيد. من علم، من قام بتعليم الأسود قصد كافور، المخصي قصد كافور، وقلنا سابقا لما مكرمة. منين أجاك الكرم؟ منين أجاك الصفات والأخلاق الحميدة؟ ما عندك. مين؟ نين هو أصلا الأخلاق تتوارث، والأخلاق أيضا جبلة، وطبيعة جسد وطبيعة عقل، هيك نقول. طبعا نرجع لفكرة العراق، فكرة محورية في هذه القصيدة، قصيدة عنصرية بامتياز. من علم الأسود المخصية مكرمة أقومه البيض، يعني يستخف بهم أيضا من مسودهم ومش بيض، أقومه البيض أم آباؤه الصيد. والصيد جمع أصيد، والأصيد الرجل الكريم الشجاع. قال لك مين نينجتك المكرمات؟ أنت عندك مكرمات؟ أنت أصلا جبان، أنت أصلا من قوم كلهم عبيد، كلهم سود. أقومه البيض استهزاء أم آباؤه الصيد استهزاء؟ آباؤك الكرام والشجعان، أنت آباؤك أصلا جبناء بخلاء. قال من علم الأسود المخصية مكرمة أقومه البيض أم آباؤه الصيد. الصيد أيضا من معانيها الملوك الشجعان، أنت ملك تعبت، فمن أين جاءتك هذه المكرمات؟ ثم قال في البيت 28 أم أذنه في يد النخاس دامية أم قدره وهو بالفلسين مردود. وهذه برضو صورة قبيحة جدا صرعها المتنبي لكافور الرشيدي. قال له مين علمك الكرم والصفات والأخلاق الحميدة؟ مين؟ أقومك البيض أم آباؤك الصيد؟ أم هاي المشهد الأول، مشهد الثاني أم أذنه. وكان العبيد بعضهم ربما إيش تثقب أذنه ويوضع فيها شيء أو حبل أو يكون ماسك السيد هذا اللي هو تاجر الرقيق اللي هو بسموه النخاس، النخاس تاجر رقيق ماسك إذن العبد وشادها، فلكثرة شده لأذن العبد بينزل من الدم. فقال لك أم أذنه في يد النخاس دامية، مين علمك الكرم وإنك تصير ملك وكذا؟ إذنك اللي كانت تنزل دم لما يشدك النخاس بائع الرقيق مشان يبيعك في سوق العبيد وباعك ب 18 دينار. مين؟ نين أجتك هذه الصفات العالية؟ منت أصلا إيد أذنك كانت تقطر دما على يد النخاس، على يد بائعي أو تاجر الرقيق لما كان يشدك زي الكلب لكي يذهب بك إلى ساحة العرض على المشترين الذين يشترون العبيد. دامين. أم قدره؟ مين كمان علمك قدرك؟ منزلتك؟ شو منزلتك كانت أصلا؟ تعال خلينا نرجع للتاريخ هيك بقول لك كافور تعال نرجع أم قدره وهو بالفلسين مردوده لما كان إيش يقول صاحبك التاجر النخاس هذا تاجر رقيق يقول يا أخي خذوا أنا ببيعه بفلسين أنا أعرضه بفلسين يعني أقل من نصف قرش خذوه اشتروه بفلسين عبد الرخيص فالناس يقول لك لا ما بدنا اياه ما بدنا اياه هذا لا يسوى هذا ليس لم يرتقي الى قيمه الفلسين طبعا هو بيع حقيقه بيع ب 18 دينار هو رقم ايضا زهيد بس هو طبعا هنا ايش على من باب ايضا السخريه الشديده منه باب الحط من قدره قال لك شو قدرك انت اصلا هو كانوا لما كان صاحبك او تاجر الرقيق يعرضك بفلسين لم تكن تجد شاريا لك يا الهي لم اذنه في يد النخاس داميه أم قدره وهو بالفلسين مردود ثم قال في البيت 29 أولى اللئام أكثر الناس من اللئام الذين أولى بك أن تعذرهم واحد زي كفور معذور إنسان ليس له قيمة إنسان عبد إنسان جبان إنسان بخيل إنسان فجأة عبد وجد نفسه ملكا يعني صار سيدا يعني فهذا إذا أنت لو بدك تهجوه لا أحسن لا تهجوه لأنه إيش معذور في هذه الصفات التي الخسيسة التي فيه أولى اللئام كويفير شو ما قال كافور قال كويفير وهو تصغير للتحقير حتى لما أجي يذكر اسمه حقره عن طريق التصغير لأنه من معاني التصغير واحد من معانيها التحقير لما تقول مثلا عن شاعر شوية بتحقره قال أولى اللئام كويفير بمعذرة بمعذرة يعني هذا مصدر ميمي عذر بأن تعذره ليش لأنه ما يعني أنت من تلوم أنت تلوم الإنسان الحر أنت تعتب على الإنسان الحر الإنسان الكريم الإنسان الذي تربطك به علاقة رحم أو علاقة يعني قوية فتجد أنه على قدر اللوم بس واحد خسيس منحط لما تلومه فأنت هذا تعذره خلاص مش داعي تلقى اللوم بعد طبعا ما هجا كل هذا الهجاء أولى اللئام كويفير بمعذرة في كل لؤم تعذر في كل لؤم يقوم به لأنه هذا أولى اللئام في لئام كثيرين حوله بس هو أولى واحد أن تعذره في كل لؤم يأتي به وبعض العذر قال لكم مع ذلك وبعض العذر تفنيده تفنيد يعني البعض تضعيف في الرأي حتى أن تعذره كمان ضعف خلاص انت الموضوع ولا تجيب سيرته لا تعذره في أفعال ولا أغفله تماما في كل لؤم وبعض العذر تفنيد والتفنيد تضعيف الرأي وضحضه وبطلانه ثم قال في البيت الأخير من هذه القصيدة وذاك ليش أنا بحكي هذا الحكي كم طب يقول لماذا أقول هذا الكلام وذاك أن الفحول البيض عاجزة عن الجميل فكيف الخصية السود نسف كل ملوك الأرض قال لك الملوك الحقيقيين عاجزون عن أن يأتوا بالجميل بالفعل الجميل فكيف العبيد السود المخصيون قال لك وذاك شوف كيف النسف لكل الملوك ما في ملك غيره ما في حدا يستحق المدح والقدر العالي غيره إذ كل الملوك ملومين الكبار منهم والأحرار عاجزون عن أن يأتوا بالجميل وطبعا نسف سيف الدولة وكل من سبق سيف الدولة أبو العشائر وبدر بن عمار وغيره من الذين مدحوا ابن تيمية قال كلهم عاجزون وهؤلاء ملوك حقيقيون فما أتوا بجميل فتركتهم فأنا أولى أن أترك عبدا مخصيا أسود قال وذاك أن الكرام البيض عاجزة عن الجميل فكيف الخصية السود دعونا نتوقف إذن هنا في نهاية هذه القصيدة في هذه الحلقة 98 بعد 100 ألتقيكم إن شاء الله تعالى مع قصيدة جديدة مع القصيدة 87 في حلقة جديدة هي الحلقة 99 بعد 100 فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.